الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن صاحب الفصول ذكر أن النزاع في الدلالة على المرة والتكرار لا بد وأن يتمركز على المادة، على الهيئة. لماذا؟ لأن السكاكي نقل الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الطبيعة لا أكثر، لا أكثر يعني لام على المرة ولا عد. الشيخ الآخون في مقام الجواب قال: افرض السكاكي صادق في لكن عدم الاتفاق، لكن الاتفاق على أن المصدر فقط يدل على الطبيعة لا يستلزم، أن مادة المشتقات لا تدل إلا على الطبيعة، إذ المصدر ليس أصلا للمشتقات للوجهين السابقين. ثم قلنا إن قلت إذا لم يكن المصدر أصلا للمشتقات فكيف قيل واشتهر بأن المصدر أصل في الكلام؟ الجواب درسنا الجديد من الآن فصل. يقول: ليس معنى كون يقول يرد أولا وثانيا. جوابه أولا وثانيا. أما أولا من قال بأن المصدر أصل للمشتق؟ هناك خلاف بين البصريين والكوفيين في هذا المسألة. هناك رأي ثاني يقول بأن الفعل هو الأصل للمشتق دون المصدر، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بأن المصدر هو الأصل للمشتقات لكننا نقول ليس معنى كون المصدر أصل ما تتخيل سماحتك. بلي، تدري ايش تتخيل معنى المصدر اصل للمشتقات؟ هل تعلم ماذا تتخيل منه؟ انت تتخيل وتعتقد بان معنى كون المصدر اصل للمشتقات هو أن المصدر أخذ وجعل في من جعل، وجعل في من في المشتق، بحيث يعني المشتقات صارت مركبة منين ومنين؟ من مصدر زائد. بعض الأمور الأخرى أنت تتخيل أن معنى كون المصدر أصل للمشتقات هذا المعنى، يعني المشتقات مركبة بالمصدر زائد زيادة. لو كان هذا هو المقصود فالحق معك محك. يعني شنو الحق معك؟ يعني ماذا؟ يعني الأمر كما تقول. على ضوء نقل السكاكي يلزم يلزم يلزم يلزم عن النزاع يتمركز على الهيئة دون المادة، يعني المادة هي المصدر على ضوء تخيل. لكن نحن نقول ليس معنى كون المصدر أصل للمشتقات هو هذا الذي تتخيله، يعني أن المصدر أخذ وجعل في المشتقات بحيث المشتقات مركبة من مصدر زائد أضافة زيادة. كلا، ليس الأمر كذا. بل معنى كون المصدر أصل نظير ما إذا قيل لرسام رسم صورا على طبق صورة مسبقة، هناك صورة مسبقة على ضوءها رسم صور أخرى، يقال تلك الصور أصل، يقال تلك الصور أصل لهذا الصور. ما معنى تلك الصور أصل؟ تلك الصورة أصل، هل معنى أن تلك الصورة أخذت وأدخلت في أحشاء يعني المصور، يعني رفعنا تلك الصورة وأدخلناها في هذا الصور؟ كلا يا أخي، بل المقصود من كون تلك الصورة هي الأصل لهذا الصور أن بقية الصور رسمت ونقشت على صفة أولى. هذا يا أخي معنى أن الصورة الأولى أصل، أصل بهذا يعني رسم الباقي على صفة هذا الصور. ليس بمعنى أنها أخذ، نحن نقول في مقام الأمر كذلك معنى كون المصدر أصل هذا المعنى، يعني راح أطبقه على مثال الصور، يعني الواضع أولا وضع المصدر فقال ضرب وضعته للضرب لحدث الضرب، والأكل وضعته لحدث الأكل، والشرب لحدث الشرب، وهكذا دوالي. فأولا وضع المصدر، مصادر وضع، ونسمي وضع المصادر بالوضع الشخصي، يسمى وضع المصادر بالوضع الشخصي. لماذا يسمى بالوضع الشخصي؟ لأن كلمة ضرب بمجموعها، هذا بمجموعها، هذا بمجموعها الخاص، بشخصها المجموعي، بمجموعها الشخصي، ماذا من الهيئة والمادة مجموعا، مجموعا بما هو مجموع، مجموع بما هو مجموع، هذا الشخص شخص المجموع بما هو مجموع، وضع لفظ لحدث، فصار وضع في ضرب في المصدر وضع شخص، يعني المجموع شخص المجموع بما هو مجموع، هذا المجموع بما هو مجموع وضع عليه هذا من المادة والهيئة مجموعان، فعبر عن وضع شخص. فأولا وضعت المصادر، هناك أمور جانبية يا أخي تعرض لها صاحب الكفاية تشوش الذهن، ما تخلي المطلب واحد يستهمش، بس أنا قاعد أحلف الزواج. فمعنى كون المصدر أصل يعني أولا وضع الواضع المصادر، ثم على ضوء تلك المصادر على ضوئها وضعت سائر المشتقات، سائر المشتقات مثل من مثل ظاهر. فجاء الواضع وقال هكذا الواضع مادة طبيعي ضارب، وضعها الواضع بوضعين، حيث مادتها مرة ومن حيث هيئة ضارب مركب المادة وهي وضعها من حيث مادتها مرة ومن حيث هيئتها أخرى. فقال هكذا بعد وضع ضارب بعد وضع الضرب هكذا قال أيها الناس وضعت المادة في ضارب وضعت وضعت أو أول نجد الهيئة أول أجد الهيئة أوضح لكم هكذا يقول في الهيئة وضعت هيئة ضارب للدلالة على النسب في ضمن أيدي للدلالة على النسب في ضمن أي مادة كانت تلك الهيئة هذا لا يؤثر سواء كانت في ضمن الضرب في ضمن الأكل في ضمن الشرب هيئة ضارب أنا وضعتها علما مادة لا تأثر بها هيئة وضعت للدلالة على نسبة صدوري على صدور الحدث من الفم مهما كان الحدث سواء كان ضرب أو غير أي مهما كان ضرب أو غير ضرب من المناسب أولا وضع المصادر حتى يطلبه أن يقول وضعت هيئة ضارب للدلالة على نسبة الصدور من دون فرق بين أن تكون هذه الهيئة موجودة في مادة الضرب أو في غير مادة الضرب من اللازم أولا ضرب وغير ضرب موجود حتى موضوع حتى يتمكن أن يقول هذا من حيث ومن حيث هذا من حيث الهيئة ومن حيث الهيئة يقول ومن حيث المادة يقول وضعت مادة ضارب دبر في ضمن أي هيئة من الهيئات مادة الضرب هي الموضوع عليهم في ضمن هيئة ضارب في ضمن هيئة أضرس في مثل هيئة مضروب في مثل هيئة غير ذلك هذا متى يمكن أن يقول الواضع هكذا إذا كان الضرب قد وضعه مسبقا حتى على ضوئه يتمكن أن يضع الهيئة بهذا الشكل ويقول وضعت هيئة ويقول وضعت مادة ضارب للضرب في ضمن أي هيئة لا يتمكن أن يقول وضعت مادة ضارب إلا إذا من الأول قد وضع كلمة الضرب للضرب حتى يصح أن يقول هذا المادة. إذن اتضح لك يا أخي خلص انتهى مطلب الآية معنى كون المصدر أصل في الكلام المقصود هذا المعنى يعني أولا وضع المصدر وبعد ذلك وضعت سائر المشتقات على ضوء ذلك المصدر يعني شو على ضوئه يعني هكذا جاء الواضع إلى كلمة ضارب وقال وضعت مادتها للضرب في ضمن أي هيئة والهيئة وضعتها للنسبة في ضمن أي مادة هذان الكلامان لا يصحان هذان الوضعان لا يصحان لا إذا سبق وضع كلمة ضرب للضرب نظير إذا أراد الرسام أن يرسم الصور الباقية لابد أنه ماذا يشاهد تلك الصورة أولا ثم يرسم على ضوئها هنا أيضا لابد وضع من الأول كلمة ضرب للضرب حتى يمكن أن يضع المادة والهيئة في كلمة ضارب بالشكل الذي ذكرناه هذا مطلب ماذا الآخر جواب الآخر. لكن يا أخي هناك أمور جانبية أبين لك إياها، أبدتها الآن أبينها. الأمر الجانب الأول هذا أنه قلت المصدر حينما وضعه الواضع وضعه بأي شكل وضعه، بالوضع الشخصي، لأنه لاحظ المجموع بما هو مجموع هذا الشخص، شخص كلمة ضر لاحظه. أيوة. الشيء الثاني الذي أيضا قوله أنه لما وضع سائر المشتقات، سائر المشتقات قلت مركبة من هيئة ومن مادة. وضع الهيئة يا أخي ماذا يقال عنه؟ وضع نوعي. لماذا سمي بالوضع النوعي؟ لأن الوضع لا يلاحظ شخص هيئة معينة بل يلاحظ الجانب. يقول هكذا: ما كان على هيئتي على وزني ضارب أو آسك أو شارب أو فاح، ما كان، انظر إلى حظ الجانب، ينظر إلى ما كان على وزن ولا ينظر إلى هيئة معينة بل إلى الجامع ينظر من دون نظر إلى شخص هيئة معينة. هذا بسبب النظر إلى الجامع يقال وضع الهيئة النوعي، لأن نظر إلى نوع الهيئة لا إلى شخص. وهذا بخلاف وضع المال يقال هو وضع شخص. لماذا شخص؟ لأننا لم نلحظ الجامعة. الجامع جامع لم نلحظ في وضع المادة، والمادة ليس فيها لا جامع. لم نقل ما كان مثل ضرب أو غير، لا لا لا، هو نفس مادة الضرب نضعها للماء، مادة الضرب نضعها للضرب. فالمادة حينما يراد أن توضع لا يلحظ الجامع ويوضع الجامع، فلذلك سمي الوضع ماذا؟ وضع شخص. وإن كان بعض الأشخاص لعله عكس، جعل وضع المادة نوعي ووضع الهيئة شخصي وغير بالاعتبار وفرش إيه هذا مو مهم، هذا مو مهم. فإذا وضع الهيئة ماذا؟ نوعي باعتبار أنه نلحظ الجانب حين وضع الهيئة، ووضع المادة ماذا؟ شخصي لأن لم نلحظ الجانب. في الجانب الآخر الذي أريد أقوله هذا وأطبق العبارة، الواضع لما يريد أن يضع المشتق، أي مشتق يلاحظ؟ يلاحظ المشتق الذي يتناسب مع ذلك المصدر الذي لاحظه. مثل المصدر الذي لاحظه ما هو؟ ضرب مثلا. حينما يلاحظ المشتق، أي مشتق يلاحظ؟ الذي يتناسب مع ذلك المصدر في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ مثل من الذي يتناسب مع الضرب في اللفظ وفي المعنى؟ في الضار. في اللفظ إذا هناك ضاد راء داء هنا نعم أيضا كذلك في الضار. اللفظ واحد والمعنى ومعنى الضرب واحد، هناك معنى الضرب هنا ماذا؟ يعني ليس مجرد إشتراك في اللفظ من دون اشتراك، وبعض الأحيان هناك اشتراك في اللفظ من دون اشتراك فيما في المعنى، كما في الألفاظ المشتركة إذا قصد هناك معنى وهنا معنى. لا لا لا ليس كذلك، فالضارب مع ضرب يشتركان في لفظ واحد وفي معنى واحد. فحينما يضع الواضع المشتق يلحظ المشتق الذي يتناسب مع المصدر في اللفظ والمعنى، لا أنه يلحظ حتى غير المتناسب. مثلا غير المتناسب كيف؟ مثلا أقول غير المتناسب مثل ويلحظ ضارب ويأتي ويضع ماذا؟ آكل. لا لا لا لا لا لا آكل لا يمكن، لأن آكل لا يشترك مع الضرب في المادة أي في اللفظ وفي المادة. على أي هاي أمور جانبية غير مهمة. فالخلاصة شنو صار يا أخي؟ إذا جاءك في الامتحان قال الآخنج إن أشكلت وقلت إن كيف لا يكون المصدر أصل في الكلام أصل للمشتقات، واشتهر في الكلمات أن المصدر أطل في الكلام. ثم ذكر جوابا أوضح الجواب بعبارة لا تطولها مختصرة واضح. تقول له هكذا، تقول معنى كون المصدر أصل في الكلام أنه الواضع أولا وضع المصدر ثم على ضوئه وضع بقية المصدر، لأن هكذا قال وضعت الضرب للضارب لحدث الضرب، هذا وضع المصدر، ثم جاء إلى المشتقات مثل ضارب، وعلى ضوء ذات المصدر وضع، كيف؟ فإن ضارب مركب المادة وهيئة، فقال وضعت مادة الضارب لكل ضرب بظن أي هيئة. وضع جديد غير الوضع السابق للمصدر. هذا لا يصح أن يعبر أن يضع المادة هذا الواضع بهذا الشكل، لا، إذا كان قد وضع الضرب مسبقا بحدث الضرب. وهكذا يقول وضعت الهيئة الضارب للنسبة، نسبة الفاعلية في ظن أي مادة، فلا يتمكن إلا إذا كان قد سبق منه وضع المصدر مثل الضرب له. هذا معنى كون المصدر أصل أو الفعل أصل على رأي الآن، معنى كون الفعل أصل هذا المصدر، أولا وضع الفعل كما طبقت على المصدر تطبق أيضا على الفعل بناء على أنه وضع. وليس المقصود أن المصدر أو الفعل أخذ بنفسه، هذا قضية قضية الرسام، هذا حصيل وأنهم أطلت السلام، هذا حصيلة ماذا كلام الآخر مع أمور جانبية العبارة، ماذا موجودة وضع شخص ووضع نوع وخبطنا بيه. على أي حال استقرالة العبارة يا أخي شوف أشبه شيء بالإنجليزية، أسأل عن لاحظ لاحظ كيف قلت مع أنه أقرأ لك استعان العبارة أولا بعدين نجي إلى تطبيق، دير بالك برا على هذه العبارة. قلت مع أنه محل الخلاف، هذا الجواب الأول انتهى بذكرنا مع أنه محل الخلاف، يعني ماذا كون المصدر أصل الكلام، هذا منين جبته؟ هناك رأي يقول على أن الفعل هو الأصل في الكلام. وثانيا معناه هو هذا المصدر، معنى كون الفعل أصل في المصدر أصل الكلام أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل. الطبيعة ستمثل أحد الإنجليزية لأجو أنه أنا شرحت الفياسة بالأول ماذا ثلاث أرباع الصعوبة زالت، معناه أن الذي وضع أولا هو المصدر أو الفعل، هذا الجواب استفدت شلوني ولا، معناه أن الذي وضع أولا معنى أصل يعني وضع أولا الفعل بناء على أن الفعل أصل في الكلام أو المصدر بناء على أن المصدر هو الأصل الكلام، الواضع وضع اولا المصدر او الفعل، طبيعي وضع باي وضع يا اخي الوضع الشخصي، وبينت احسن وضع شخصي مصدر او الفعل. ثم بملاحظته وضع نوعيا، يعني بملاحظة هذا المصدر الذي وضع، وضع ماذا وضع سائر احدث نوعيا شخصيا بيد احدث ثم بملاحظته وضع سائر الصيغ مثل ضارب، لكن يا سائر الصيغ لا تاخذ ان اكيد اخر اكل قوم ما تجتمع ويا الضرب يا اخي في اللفظ وفي المعنى يا اخي، سائر الصيغ التي تناسبه، تناسبه ماذا؟ تناسب ويا من ويا ذلك المصدر مما جمعه، ما يقعد يفسر الصيغ المناسبه التي اجتمع معه، معه يعني مع ذلك المصدر تشترك معه، يعني تشترك معه في أي شيء، تشترك معه في لفظ واحد، فقد واحد يقول لي شيخ هنا في لفظ واحد ما يشترك ضرب ويا ضارب، في لفظ واحد ما يشترك لأجل على أنه ماذا مثلا ضارب فيه ماذا ألف زائدة ضرب ليس فيه مضافا إلى أن الضرب ضرب مفتوح الضاد خب وبعد ما أدري شنو الراء ما أدري شلون حركتها لكن في ضارب ليس كذلك الحركة مثلا أنا أجيبك أقول لك مولانا أنا مقصودي من اشتراك في الخوف ليس المقصود يعني خوف تماما مقصود الجذور الأساسية لللفظ يعني ماذا مادة اللفظ بعبارة يعني الضاد والراء والباء هذا قصدي أمور الأساسية التي يتسول منها ماذا اللفظ وإن كان صورة هذا اللفظ هناك غير صورة هذا اللفظ صورة ذات اللفظ علي لذلك يقول مما جمعه معه ثم بملاحظة يوضع سائر الصيغ التي سائر الصيغ تجتمع يعني تشترك معه معه يعني وامر معه ذات الذي وضع أولا الذي احنا سميناه المصدر الذي يشترك وياه بل يشترك معه هذا سائر الصيغ معه في مادة لفظ مادة اللفظ الضاد والراء والباء الذي مادة اللفظ وإن كان هاي مادة اللفظ متصورة في سائر المشتقات بصورة وفي المصدر بصورة أخرى فعلي هناك الصورة فعل وهنا الصورة ماذا صورة اللفظ فاعل اختلفات الصورة يا أخي متصورة في كل منها ومنه بصورة منها يعني منها يعني منين منها من سائر المشتقات ومنه يعني من ذاك الذي وضع أولا وهو المصدر بصورة كل منهما له صورة طب من أول شو ثم وضع ثم بملاحظتي وضع سائر الصيغ التي سائر الصيغ تشترك معه في مادة لفظ وبعد شنو ومعنى وفي مادة المعنى هاي ومعنى عطف عليها من على لفظ يعني وفي مادة المعنى يعني بين ضارب وضرب يشتركان في المعنى لكن مقصود الاشتراك في المعنى يعني ليس اشتراكا تاما يعني مقصود في أساس المعنى بالي في أصل المعنى وإن كان صورة المعنى هناك غير صورة المعنى هنا المعنى الضرب يوحظ فيه جنب الصدور منين من الفاعل بينما هناك في ضارب يوحظ ضرب ما هو حدث من دون نظر إلى جنب الصدور من فاعل لكن أساس المعنى واحد لذلك ومعنى يعني جمعه معه مادة معنى كذلك يعني شنو كذلك يعني متصور هذا المعنى هناك بصورة وهناك هناك المعنى أريد في ضارب ضرب أريد بما هو معنى الضرب أريد بما هو صادر من شخص من فاعل أما هناك أريد بما هو حدث من الأحداث بس المعنى التفت للعبارة من عبارات اللي كلش بلي هو المصدر أو الفعل هو المصدر أو الفعل جواب علما إن الذي وضع أولا إن الذي وضع أولا هو المصدر أو الفعل هو المصدر على رأيه هو الفعل على الرأي الثاني هذا المقصود هاي نوعية أو شخصيها بين سياء بالفرق معكو ثم بملاحظة وضع سائر الصيغ وطبيعي سائر الصيغ وضعت نوعيا بلحاظ المادة وضع نوعيا لأن لوحظ الجامع شخصيا أفو إيه دليل هيئة شخصيا يعني من حيث ماذا المادة لأنه لم يلحظ الجامع وقلنا البعض ماذا قال بالعكس مو مهم هذا الشيء يعني في الجذور الأساسية ماذا للمعنى وإن كان صورة المعنى هنا تختلف عن صورة المعنى ماذا فهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذا الذي ذكره الآخر حتمي مثلث إذ توجد قرينة قطعية عليه ما هي القرينة لو لم يكن هذا يعني بحيث ضارب مركبة من ضرب ضباط الجزم إن ضارب ليس مركب من فعل زائد زيادة لأن احسن إلى ذلك وتوقع في المصدر لا يتوقع هنا فإذا على هذا الأساس ما أفاده الآخر فالإفهم على ضلي أنه على أي حال ثم المراد بالمرة والتكرار مطلب جديد نص على صلب الموضوع يا أخي احنا وين حكينا شعر حكينا وين شان يا أخي؟ في أن الصيغة هل تدل صيغة إفعال الأمر على المرة أو على رأينا شو مشكلة رأينا إحنا؟ تدل على طلب الطبيعة لا أكثر. ولرب يا إخوان سائل منكم يسأل يقول شيخنا من قال الصيغة تدل على المرة أو تدل على التكرار؟ ما معنى المرة؟ ما معنى التكرار؟ عجيب كلمة مرة ما تعرف معناها بعد شنو؟ لا إله. بل لأن في كلمة مرة وتكرار يوجد احتمالان يا فتارة يقصد من المرة والتكرار الفرد والأفراد. يعني لما يقال صلي تأتي بصلاة ثم بصلاة ثانية ثم بصلاة ثالثة، هذه ماذا؟ أفراد. مرة تأتي بفرد واحد بالصلاة الأولى، ومرة تأتي ماذا؟ بأفراد بصلوات. هذا معنى للمرة والتكرار. وهناك معنى ثاني للمرة والتكرار وهو الدفع والدفعات، يعني الوجود الواحد والوجودات المتعددة. مثل من يقول لي تصدق على الفقير بدرهم وأنا بجيب قد في جيبي 10 دراهم، هو قال لي بدرهم لكن أنا ما شاء الله سخي في جيب 10 دراهم كلها دفعتها إلى الفقير، دفعت هاي يقال دفع. وإذا أخرجت مرة ثانية دراهم من جيبي يقال هذه دفعة، صار دفعات، صار وجودات. هذا الوجود الثاني بعد الأول، الوجود الثالث بعد الثاني يقال له دفعات. فالخلاصة والفرق وين يظهر يا أخي؟ بين أن نفسر المرة والتكرار بالفرد والأفراد أو نفسره بالدفعة والدفعات، الفرق هنا نير. إذا قال لي تصدق بدرهم وأنا أخرجت من جيبي 10 دراهم بناء على الدفع والدفعات، هذا تحسبه مرة أو مرات؟ بناء على الدفع والدفعات، تفسير المرة والمرات بالدفع والدفعات، هذا شو تفسره، مرة أو تكرار؟ فسره مرة، دفعة واحدة. أما بناء على تفسير مرة والتكرار بالفرد والأفراد، هذا أفراد، هذا أفراد وتكون ممتثل في كم؟ في درهم واحد، والبقية لا يكون فيها امتثال بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد والأفراد. هذا ماذا في الحقيقة؟ أفراد وليس لفرد. فأنت حينئذ ممتثل في واحد، لو قلنا الأمر يدل على المرة والبقية التسعة لا يكون فيها. أما بناء على الدفعة والدفعة، هاي دفعة مرة، والامتثال يكون بجميعها. استعذر للأمور الزائدة أخي، أنا خاف أشوشك فيها. خلاصة الفرق بين التفسيرين يتضح لو ده قال لي، أي باختصار أقول حتى لا تشوش، لو قال لي تصدق بدرها وأنا أخرجت من كيسي 10 دراهم في آن واحد، قال لي ده تصدق بدرها، يلي تصدق ماذا؟ بدرة. تصدق يلي تصدق تصدق السبت الرضي وقال بدرة، بعد وخر ما قال مرة أو تكرار، يلي تصدق بدرهم وأنا أخرجت من جيبي 10 دراهم. لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد هذا ماذا نقول له، مرة أو تكرار؟ هذا تكرار هذا وليس بمرة هذا، يعني المرة والتكرار قاعد تفسرين بالفرد والأفراد، هذا كم فرد؟ 10 دراهم، هذا أفراد، لأن هذا التكرار وليس بمرة. لكن لو فسرنا المرة والتكرار بالدفع والدفعات هذا كله دفعة واحدة، فكله يحسب ماذا؟ مرة ولا يحسب تكرار، مرات لا يحسب. ابن برك الشريف ما هو المقصود من المرة والتكرار؟ هل المقصود الفرج والأفراد أو المقصود الدفع والوجود والوجودات، الدفع والدفعات يعني؟ فحسب الظاهر يا المقصود دفع والدفعات. إيه نحن يعني من أول كنا نفهم مرة ومرات هذا المعنى، يعني تصدق بعد تصدق بعد تصدق بعد تصدق، هيك كنا نفهم من المرات، يعني نفهم الوجودات المتعددة دفعات يعني. فظاهر المرة والتكرار هو الدفع والدفعات. وصاحب الفصول رضوان الله عليه قال هذا هو المتعين، ولا يمكن أن يكون مراد القوم من المرة والتكرار الفرد والأفراد. لماذا؟ لأن لو كان مقصودهم الفرد والأفراد كان من المناسب هذا البحث يجعلون تتم وذيل لبحث معروف بينهم، يوجد بحث معروف إن شاء الله في المستقبل يجير أن الأمر هل يدل على الطبيعة أو يدل على الفرد. يعني الآن لو قلت لك ائتني رجاء بماء وأنت أتيتني بالماء في إناء والإناء في صينية والصينية في شي يسمونه والشي يسمونه في الماء أدري شنو، تفضل شيخ. الأمر يا أخي يتعلق بطبيعة الإتيان بالماء مع حد هاي الخصوصيات، كون في إناء بلوري أو ما أدري شنو في صينيتين مع ملعقتين مع ما أدري، هاي خصوصيات، هاي الخصوصيات متعلق بها الأمر أم لا؟ إذا قلنا الأمر متعلق بنفس الإتيان بالماء لا أكثر، هذا معناه متعلق بالطبيعة، طبيعة الإتيان. وإذا قلنا الخصوصيات داخلة في الأمر لا أنها ملازمة فقط للإتيان بالطبيعة من دون أن تقع تحت الأمر، هذا معناه أنه أن الأمر متعلق به، لأن الفرد هو طبيعة زائد الخصوصيات، فإذا الخصوصيات تحت الطلب يعني الأمر متعلق بالفرد، وإذا ما متعلق بالخصوصيات فقط بالطبيعة يقال الأمر متعلق بالطبيعة. هذا إن شاء الله بحث يأتينا في المستقبل. بل صاحب الفصول قال لو كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد كان من المناسب هذا بحث المرة والتكرار يجعلون ذيل متمم إلى ذلك البحث، بحث الأمر يتعلق بالطبيعة ويتعلق بالفعل كيف؟ مناسب هكذا يقوله، مناسب هكذا يقوله. هل الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالفرد؟ ثم يقولون هكذا تتم وذين، وإذا قلنا هو متعلق بالفرد فهل هو متعلق بالفرد الواحد أو بالأفراد المتعددة؟ لو كان المقصود من المرة والتكرار أكرر الفرد والأفراد كان من المناسب هذا البحث يجعلون الذيل لهذا البحث. ليش هذا مناسب؟ ليش هذا المناسب؟ هذا التفت لي رجاء إليه. ليش هذا المناسب؟ تقدر تقول لي ليش؟ لأن هذا بحثنا وهو